السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ونحن بفضل ومنه وكرمه علينا على مشارف الانتهاء من الكلام على ربع المعاملات، ونحن في كتاب اللقيط، وما بقي لنا إلا هذا الكتاب وكتاب الجعالة. ينتهي بإذن الله نكون قد انتهينا يعني كلية من المعاملات، وهذه من أقوى الأبواب في الفقه. اللقيط، كتاب اللقيط، كتاب اللقيط. اللقيط هو اسم للطفل الذي يوجد مطروحا في شارع وفي نحوه كالملاجئ وغيرها، وليس هناك من يدعي. ولقيط فعيل بمعنى مفعول يعني ملتقط، واستأنسوا في استحباب وتأكيد استحباب الالتقاط بقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى فالتقطه آل فرعون، وكان هذا معروفا في الأمم الماضية بقول الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقد يقال في هذا الباب على باب الأولوية، من باب الأولوية، على أن المرأة التي سقط كلبا فشكر الله لها فغفر لها، وهذا فقط لاحترام الروح محترمة، فكيف بآدمي. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولإقرار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالالتقاط، وأيضا جعل نفقة الملتقط أو اللقيط على بيت مال المسلمين، على بيت مال المسلمين. التقاط المنبوذي، قال المصنف والتقاط المنبوذي أي المطروح فرض كفاية. شوفوا، قال فرض كفاية، هذا حق لا يقال بتأكيد الاستحباب أو في غيره، بل هو فرض واجب وليس فرض عين على كل إنسان، لأنه لو قام به أحد سقط عنه، سقط عن الباقين، صيانة للنفس المحترمة عن الهلاك، سواء المميز أو غير المميز. ومن تركه فهو داخل في قتل النفس، في قول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا هلا وسهلا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ويجب الإشهاد عليه في الأصح حتى لا يضيع نسبه. والحق مسألة الوجوب فيها خلاف، ولذلك قال في الأصح، ومقابل الأصح أنه يستحب اعتمادا على الأمانة. والثالث إذا كان الملتقط ظاهر العدالة لم يجب وإلا وجب، وهذا كله من أجل حفاظ الأنساب، الحفظ على الأنساب. قال وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف، إنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف، أي فلا يصح التقاط صبي ومجنون لعدم الأهلية، فلا يصح التقاط صبي ومجنون لعدم الأهلية. حر، قال الشروط التي تؤهل من يلتقط، قال حر أن يكون حرا، يعني حر لحر مسلم عدل رشيد. أول شيء حر، لأنها تعتبر من الأمانة، ولأنها ولاية ففيها ولاية وأمانة، والعبد ليست له ولاية ولا ولا أمانة في هذا الباب، فهو لا يملك أصالة وليست له ذمة مستقلة، وأمره عائد إلى سيده. ومسلم وطبعا قال حر مسلم، أما في قوله حر مسلم عليكم السلام وبركاته حر مسلم فيها دلالة واضحة جدا على ما قلنا قبل ذلك بأن أهل الإسلام لهم لا يعلو عليهم أحد، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال الله جل في علا في الكتاب ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا خبر يراد به الإنشاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لذلك قال الملتقط الذي تكون له الولاية، الولاية لا تكون بحال من الأحوال على للكافر على المسلم. قال حر مسلم عدل، ولا بد من العدالة ولأنها أمانة، والأمانة لا تكون إلا في يد عدل، والعدالة الظاهرة وليس الأمر على البحث عن الباطن. قال حر مسلم عدل رشيد، فإن لم يكن عدلا وكان فاسقا، إذا قلنا بأنه لا يجوز للفاسق أن يلتقط اللقط فكيف باللقيط، فلا يجوز من باب أول الرشيد، حتى لأنه لا يكون حكيما ولا تصرف التصرف الصحيح مع اللقيط قد يضيعه، يعني أقصد لا يعتني به، وأيضا قد يتلف نفسه وروحه ويروح محترمة. قال المصنف ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه، قلنا بأن الالتقاط أمانة وولاية، ولا يقال اكتساب هنا على مسألة اللقطة، فإذا إن كان أمانة وولاية فالعبد ليس أهلا للأمانة ولا الولاية ولا الولاية، فإذا التقط انتزع منه، لأن الحضانة أيضا تبرع، والتبرع ليس له أهلية، ليس للعبد هذه الأهلية. قال فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط، فإن علمه، من الذي علمه؟ عليكم السلام وبركاته، من الذي علمه؟ نعم السيد، إذا علم السيد وأقر به إذن يكون السيد هو الملتقط، إذا علم فأقر به يكون هو الملتقط. قال أو التقط بإذنه، أذن له أن يلتقطه، لأن هذا قلنا دائما بأنه الوكيل ينزل منزلة الأصيل. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. فالسيد هو الملتقط والوكيل ينزل هنا منزلة الأصيل، هو نائبه في الأخذ والتربية، لأن يده يده، وسواء ذلك في القن أو المدبر أو المعلق عتقه وأم الولد، وكذلك المكاتب على المشهور، يعني من بقي فيه عبودية فإنه ليس أهلا للولاية ليس أهلا للولاية وليس أهلا للأمانة، فكل ذلك سيده الذي يغني عنه. قال ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلما انتزع منه، ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه، هذه الأضداد نحن قلنا لابد أن يكون عاقلا حرا مسلما رشيدا، فإذا اختلت الشروط التقطه صبي، الصبي ليس له ولاية، ليس أهلا لذلك، فلذلك نقول لا يصح التقاطه، انتزع منه. والمجنون من باب أولى، المجنون من باب أولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه مات بخطأ ونسيان وما استكره عليه. ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلما انتزع منه لعدم أهلية الصبي والمجنون والمحجور عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وأيضا تهمة الفسق لأنه ليس برشيد، وكذلك لو كان كافرا، لأن الكافر ليس له ولاية على المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الحديث فيه ضعف لكن يستأنس به، لا سيما أنه قد جاءت الآيات مصرحة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وإن قلنا له التقاط الكافر لأنه أهل حضانته، يعني لو كان التقط كافرا نعم، ولكن هو تبع أبي طبعا. إذا سألت كيف يكون صغيرا وكيف تحكم عليه بالكفر، قلنا لا هو تبع أبي. فإن علمنا أنهما من أبوين كافرين فصح ذلك. قال فصل: ولو ازدحم اثنان على أخذه. فصل: ولو ازدحم اثنان على أخذه. وهنا المعنى أنه جاء اثنان فتنازعا على التقاطه، فقال كل واحد منهما أنا أخذته. طبعا ستكون له، والفائدة من ذلك أنه سيكون له الولاء وأيضا يلتمس الأجر في ذلك. قال أنا التقطته، أنا أخذته. جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما. ما دام الأمر على النزاع ولم تكن البينة فالمسألة رجعة إلى القاضي في هذا الباب. فإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته. وهذه للأدلة العامة التي جاءت على تقييم السبق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى مكان فهو أحق به. وهل يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذ؟ في وجهان أصحهما لا: الالتقاط، السبق هنا في الالتقاط. حتى ولو جاء زيد قبل عمرو ولم يلتقط وتركه يعاود نفسه، فجاء عمرو بعد زيد والتقطه ثم تنازع، فالذي التقطه أولا، الذي مد يده عليه وأخذه وحمله، هو السابق وليس السبق بالمجيء، فيكون هو السابق. فالعبرة بالالتقاط، العبرة بالالتقاط. فإن مد يده ومد يده الآخر عليه فتساويا في الالتقاط، وهذا معنى ما قاله المصنف. وإن التقطاه معا وهما أهل أي للحضانة، كل منهم توفرت فيه الشروط: عاقل رشيد حر مسلم. فإن كان التقطاه معا وهم أهل للحضانة فالأصح أنه يقدم غني على فقير. طبعا يقدم غني على فقير هنا بالنظرة المصالحية أو بالنظرة المصلحية أو نظرة المقاصد في الشريعة، لأنه في الغنى قد يكون الأمر يعني أيسر وأعظم للطفل أن يترعرع وأن ينشئ نشأة حسنة، وأيضا أن يتيسر عليه أن يذهب إلى الأماكن التي يمكن أن يتعلم فيها علم الشريعة وغير علم الشريعة، وأن يتفوق وأن يتقدم. فهذه النظرة لذلك قالوا الأصح، وهذا يعني قد جزم به بعض علمائنا من الأصحاب. والثاني يستويان، لأن الفقير كأهل كالغني، فلما التفريق؟ والحق أننا يمكن أن نقول أيضا هناك نظرة عكس هذه النظرة، يقول بل الفقير أولى، لأن الفقير يعلمه الجد والاجتهاد، لا يكون فيه التنعم والترفه وعدم بناء الشخصية، وأيضا يجعله أعظم توكلا على الله جل في علاه، وأيضا يجعله يعني ممن لا يكون خاويا في يده يعني، ولا يعيش في هذه الدنيا سبهللة، لا، أنه يكون على التأصيل العام في هذا الباب مجدا. فقد نظروا له بهذه النظرة، وإن كان الأصح هو تقديم الغنى على الفقر ما دام قد استويا. ولنا نظير في الشرع، ما هو يا شطار؟ تقديم الغنى عند الاستواء. النظير يا شطار، النظير ما الكتابة؟ أكرمك رب يا أبا الوليد، فتح الله عليك وزادك الله أدبا وكرما. يعني سارع إليها سعيد. نعم، النظير في ذلك قد استاوي. قالت: خطبني معاوية وخطبني أبو جهم، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وقال: انكحي أسامة. فلما استويا في ميزان كالصحبة والتقى، فقدم الغني على الفقير، فقال: أما معاوية فصعلوق لا مال له. نعم. قال: وعدل على مستور، يقدم العدل على المستور، هذا الأصح. وفي الأصح تقديم العدل على المستور احتياطا للصبي، على العدل احنا نريد أن يكون سويا مستقيما، لذلك قدم العدل على المستور. والثاني هما سواء، لأن المستور قد يقول: ما المزية علي؟ أنتم لا تدرون ما حالي، ولعلي أفضل من العدل. لكن ظهور العدالة من الله جل في علاه، لا تقديما للعدل على غيره. فإن استويا يعني استويا في الحرية وفي الرشد، استويا في العدالة، قال أقرع بينهم. أقرع يعني ليس واحد منهما أولى بالولاية أو بالالتقاط من الآخر، فيكون الأمر على القرعة. وهذا وإن كان من شرع من قبلنا، لكنه قد جاء شرعنا بموافقته، شرع من قبلنا في قوله تعالى يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وأين من شرعنا ما يوافق هذا الشرع؟ أين من شرعنا ما يوافق هذا الشرع؟ لابد، ما لا حل إلا ذلك. أين من شرعنا ما يوافق شرع من قبلنا في مسألة الاقتراع عند المزاحمة؟ الآن ما أجد إجابات، وهذا يزعجني من الإخوة والأخوات. أنا أدين الله بأن هؤلاء النخب المتفاضلة المختصة يعني المستقلة. الله الله يفتح عليك يا شيخ سعيد وشيخ أمجد، جزاكم الله خير. نعم، أن مثلا كان إذا أراد السفر أقرع بين أزواجه. خلاص أنا أجلس أنا هنا وتجلس هنا، خلاص ما بقى إلا ذلك، خلاص انتهى. أنت حضرتك تجلس هنا تعلمنا وإحنا نسمع لك نستفيد. بوركت بوركت. نعم، الاقتراع بين أزواجه، كان مثلا إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء هناك صفات ايضا تقدم في الالتقاط ان يكون محل اقامه احدهما ارفق بالطفل من الاخر، والنظره الاصيله في هذا الباب مصلحه اللقيط، والحريه فالحر اولى من المكاتب، وان التقط باذن سيده. نعم، قال بعض العلماء يتساوى المسلم والذمي في اللقيط المحكوم بكفره على الاصح، يعني تبع لوالديه. والحق أن المسلم يقدم على الذمي، لا يستويان. المسلم يقدم في الالتقاط على الذمي، لا يستويان. يعني اشترط إن كانوا طالبين للحق دون تحكيم الهوى، سنتكلم بالأدلة، وإلا لا نتعب أنفسنا في مسائل العظام مثل هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له نقله إلى بادية. الحاضرة والبادية كما تعلمون الاختلاف العيشة فيها في هذا الباب، فإن وجده بلدي وجده فلا ينتقل به إلى البادية، لأن عيش البادية أخشن، وفيه ما فيه من الشدة، وفيه ما فيه من الجفوة. أنتم تعلمون البدو كيف كانوا يفعلون مع نبي سلم الأعراب، يأتي رجل الأعراب، ونبي سلم كان في سفرة فتكلم معهم على أن الرجل لو صلى ركعتين قبل أن ينام في سفرة فقام من الليل، فالعربي يقول له: ماذا تقول؟ فقال له سلم: هذا ليس لك ولا لأمثالك، هذا ليس لك ولا لأمثالك. وكان يأتي يقول: أين محمد؟ من فيكم محمد؟ ومع ذلك كانوا يحبون أن يأتي حتى يسأل فيستفيد الصحابة من سؤالهم. ولأن عيش البادية قد يفوت عليه العلم وطلب العلم، ويفوت عليه أيضا التقدم، وكذلك لا ينقل إلى قرية على الأصح. لو كان الملتقط من أهل البادية أو القرية، فقد ذكر بعضهم أنه ليس له إلا الالتقاط في البلد العام التي يمكن نقله إلى مكانه. والبادية خلاف الحاضرة، الحاضرة هي المدن والقرى، والبادية خلاف ذلك الصحراء وغيره. وأيضا عندنا الريف معروف بالزرع والخصب وغير ذلك، والقرية العمارة المجتمعة قليلة كانت أو كثيرة. نعم، حتى تتصور في الكلام على مسألة إذا وجد البلدي لقيطا فليس له أن ينقله إلى بادية. قال المصنف: والأصح أن له نقله إلى بلد آخر. طبعا بلد آخر ما قال إلى البادية، يعني من بلد لبلد إن كانت المصلحة، هناك لابد أن نقيد في هذا الباب أو نزيد على المتن، إن كانت المصلحة لانتفاء الخشونة والثاني لا للنسب والدعاء القادر النوى البدن، وأن للغريب الذي اختبرت أمانته إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده هو، لأن في ذلك المصلحة ويسر النفقة والتعليم وغير ذلك والعناية والرعاية. مقابله الضعيف لا للمعنى الثاني الذي بيناه. أما الغريب الذي لم يختبر أمانته فلا يقرر في يده قطعا. فإن قلنا لا يقر، إذن ينزع منه اللقيط، ينزع من يده اللقيط. نعم. قال وإن وجده البلدي ببادية فله نقله إلى البلد. قلنا إذا نقل من الأعلى للأدنى فينزع فلا يصح، أما إذا نقل من الأدنى للأعلى فهذا يصح، لأنه أرفق به ولأنه أوفر حظا له في التربية وفي النشأة وفي غير ذلك. قال أو ببادية أقر بيده، لأنه كبلدة أو قرية، وهذا إذا كان من حمله من أهل حلة مقيمين من موضع راتب، يعني من أهل المحلة نفسها، أو يكون قريب من هذه المحلة مقيم في هذا المكان، فله أن يستقى أن يقر في يده على اللقيط. وقيل إن كانوا ينتقلون للنجعة للذهاب في طلب المرعى وغيره لم يقر، لأن فيه تعبا وتضيعا لنسبه، والأصح أنه يقر لأن أطراف البادية كمحال البلدة، يعني أطراف البادية منها في هذا الباب. قال فصل ونفقته في ماله، فعايز تصورناه حتى يتصور هنا أنه يكون في بلدة حاضرة عامرة، فنقول لا يصح له أن ينقله إلى الريف، ولا ينقله إلى القرى، ولا ينقله إلى البادية، لأننا قلنا الانتقال من الأعلى الأدنى لا يصح وينزع من اليد، وانتقال من الأدنى للأعلى يصح لأنه الأرفق به. هذا الضابط لكل التصور والأمثلة التي ضربها المصنف، سواء في الكلام على البادية أو المحلة أو الكلام على البلد. قال فصل ونفقته في ماله العام كوقف على اللقطاء، يعني مثلا جاء زيد قبل أن يموت أوقف مليونا، كما نرى المليارات في الكرة في المستطيل، اسمه المستطيل الأخضر ولا الساحرة المستديرة. نعم. يعني أموال طائلة، أنا ما أفهم والله، لا أفهم يعني كيف يكون هذا نصرة للدين لما 200 مليون يدفع 200 مليون ولا يعمل. كم مليون دفع في رجل كافر فقط عنده رجفة في رجله يتمتعون من الناس؟ الوالد هو الوسيط، واخد من فلوس الوساطة جزيرة عايش بها كافر يعيش في الكتير هذا، والمسلمون يتشردون في كل مكان، والمسلمون وطلبة العلم للأمة نجتها واستطالت مكانتها تكون عليها لا يعبأ به، بل تعلم ما يفعل معه، يعني ما أحد يهتم بهم بحال من الأحوال، بل يزدرون أهل العلم وطلبة العلم. يا لها من حسرة والله العظيم، وهل نتندم ونتحسر على ما نحن فيه أو الأمة فيه بهذه الطريقة؟ لا لا لا لا، الأمر جزاء وفاقا وأجرا انتباقا، والله جل في علاه لا يظلم الناس مثقال ذرة. الأمة الكافرة تقدمت فعلت واستطالت وتمكنت، لأن الله ليس بظالم. لما أخذوا أنت لو ترى بلاد الكفر كيف يعتنون بالعلم، كيف عنايتهم بعالم أو بمن عنده علمه أو برجل له ما له من الذهن الصافي، الذي لو تعلم كيف يبجلونه وكيف الدعم المتناهي لمثل هذا عام ذلك، الله تعالى شكر لهم ذلك، وإن كانوا في الأخرة لا شيء لهم، لكن الله لا يظلم الناس شيئا. لكن يعني لما نجد أن أن أن أن أن يعني أن كثير من الأمة يعني تكون لاعبة والاهتمام باللعب في هذا الباب، يبقى إذن المسألة لا تسأل ولا تسل أين نحن، قد تنبئك فعالهم بهذا، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. عدم الاعتناء بأهل، أنا ما أقول ما أحرم الكرة ولا ما أحرمها ولا أحرم المشاهدة، أنا أقول ذلك عشان ما أحد يلصق بي هذا، أنا أقول بذلك، بل أنا أقول المسألة على الإباحة، لكن هل يصح هكذا؟ نفقة المسلمين ونفقة الأمة الإسلامية التي رزقهم الله بها بدلا من تنشئة عمارات الأمم في مسائل حضور كتاب العلماء أو قل جامعات العلماء، فبدل الاهتمام بهذا المكان يهتم بمسألة الكرة بأموال طائلة تدفع في اللعب هذا أمر يعني نبرأ إلى الله منه، هذا أمر لابد أن نبرأ إلى الله منه ونقول أنا يعني طب الموازنة، طب الموازنة خلاص الموازنة يعني إن كان الأمر هكذا الموازنة لا ما لا ليست الموازنة، اجعلوا النسبة 1 لـ100 مش 1 لـ10، 1 لـ100 طب 1 لـ1000 طب 1 لـ1,000,000 يعمل موازنة كما يعني كما تفعل ذلك بهؤلاء اللاعبين نفعل ذلك بهؤلاء العلماء العاملين يعني اهتم بهم اهتماما يعني تنشط الأمة بأسرها بدعمك لهم. فالحق هذه المسألة مسألة سبحان الله. فشوف انظروا لنا هذه الأمة لما يكون اللقيط يأتي واعتنى به قد يكون هو رأس الأمة قد وإلا ما ذنبه هو وقد يكون قد يكون هذا هذا هو هو هو مستند النداة للأمة قد يكون قد يكون ذلك الاعتنى به. شوف هنا الأمة الإسلامية ما تركت شيئا والشريعة الإسلامية ما تركت شيئا قط حتى في الذبائح حتى في الأضاحي حتى في التعامل مع العجموات ما تركت شيئا بحال من الأحوال. ولذلك لو وجدنا رجلا لبيبا قريبا أوقف مالا قال هذا اللقطاء لأنه يعلم أن قد يكون فيه العالم يكون فيه النابه يكون فيه المهندس يكون فيه الطبيب فجعل مالا وقفا للقطاء فتكون نفقت هذا اللقيط على هذا الوقف اللي هو المال العام الموقوف عليه تكون وصية له أو الخاص أو الخاص يعني هو وجد في مكان وجد معه مال يعني الذي تركه يعني مثلا أمه تركته خشية عليه من القتل مثلا أو من الموت وفرت لكن وضعت بجنبه بجانبه صندوقه في مال طائل فيكون هذا المال ماله والذي التقطه يكون وصية عليه فينفق عليه من هذا المال وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه أو مفروشة تحته وكذا الملبوس وكذا التي بجانبه كل ذلك يكون له وينفق عليه به وما في جيبي من الدراهم غيرها كذهب وحلي وغير ذلك ومهدي ودنانير منثورة فوقه وتحته لأن له يد عليها فتكون اختصا له ويكون هو مالك لهذا المال ووصي الملتقط والذي ينفق عليه بهذا. جزاكم الله خيرا جميعا يسر الله علينا وعليكم. قال وإن وجد في دار فهي له إن وجد في دار يعني هم يمشون في مكان ما فسمعوا صوتا من داخل البيت وهذا الصوت الذي سمعوه يخشون أن يكون الطفل ليس معه أحد فواردوا صوتا فدخلوا فلم يردوا أحدا إلا هذا الطفل فواردوه في دار فهذه الدار له يتزوج فيها يترعلع فيها يعني ينشئونه فيها يربونه فيها فهي له فالدار له لأنه له يدا واختصاصا كما بينا ما دام كان فيها. ولو وجد في دار وفيها غيره فهو أيضا يكون شريكا معهم فيها. ولو وجد وليس له مال مدفون مال مدفون تحته يعني كانه المال مدفون تحته يكون له لأنه عليه فصارت يدا له. لو كان بعيدا عنه بأمطار مثلا لو كان بعيدا عنه ليس له إلا أن يرد بجانبه رقعة مكتوب فيها هناك مال وهذا المال لهذا الصبي في وهو بعد أمطار منه فيكون له. قال وكذا ثياب أو وأمتعة موضوعة بقربه في الأصح لأنها تعتبر يعني تعتبر له. وقيل وكذا ثياب أو أمتعة موضوعة بقربه في الأصح ليست له لأنها بعيدة والثاني أنها له وهذا الأصح. وقد قال الموردي بالتفريق بين الكبير والصغير أنها لو كانت بجانب الكبير فليست له لأنه يستعلم ساك بها فتكون له وأما الصغير خلاف ذلك. فإن لم يعرف له مال لا عموما ولا خصوصا فنفقته على من؟ فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال شوف هنا يعني النفقة تكون عليه من بيت المال لأن بيت المال له سهم اسمه سهم المصالح وسهم المصالح ينفق عليه وكثير ممن في اعواز وحاجة له سهم من بيت المال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما استشار الصحابة في اللقيط اجمعوا ان نفقته في بيت المال في بيت المال، فأخذ بكلامهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال الإمام الشافعي في الأمة في غيره في المختصر، قال: فإن لم يوجد له مال وجب على الحاكم أن ينفق عليه من مال الله جل في علاه، فإن لم يفعل حرم تضييعه على من عرفه حتى يقام بكفالته، فيخرج من فيخرج من بقى أو يخرج من بقى فيخرج من بقي من المأثم. المال المدفون تحته أنه يكون نايم على مال، هم قلبوه وجدوا فتحة وجدوا فيها مال، هذه له كأن يده عليه، تكون خاصة به، لو بعده بأمطار لا ما يكون له. فإذا نفقته تكون على بيت مال المسلمين في سهم المصالح، ومقابل الأصح يستقرض له الإمام من بيت المال أو من أحد الناس، فإن تعذر جمع الأغنياء فإن تعذر ولم يستقرض جمع الأغنياء وعد نفسه منهم وقسط عليهم على النفق. والصحيح أنه لا بد أن يكفله أحد من أهل الإسلام. فإن كان لقيته رقيقا كان على سيده، أو حرا له مال أو قريب فنفقته في ماله. فإن لم يكن له مال ولم يكن أحد يسد هذا الصغ، لا بد من المسلمين أن يحملوا، لا بد أن تكون كفايته على المسلمين، ويحرم عليهم جميعا تضييعه. وهذا فرض كفاية على كل المسلمين، نفق عليه فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الآخرين. عليكم السلام ورحمة الله. فرضا حتى يثبت الرجوع كما يبدو الطعام المضطر بالعوض. وفي قول نفقة لأنه عاجز ولا نفقة عليه، فهذه نفقة تصير واجبة على الجميع. وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح، وهو كاللقطة، وهذا الصحيح. أصل الملتقط هو الذي يتولى حفظ المال. ثانيا لابد من إذن القاضي، لا ولاية للملتقط. عبارة محارف التصحيح الأول أنه الذي رجح، نعم رجحه في الشرح الصغير، والصحيح الأول وهو أن الملتقط له الاستقلال بحفظ المال، له استقلال بحفظ المال الذي ورده مع اللقيط، لأن له ولاية عليه ووصاية فهو ينفق عليه منه، ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا، أي إذا أمكن مراجعته، فإن أنفق ضمن وما ادعاه من القطع تبع فيه ظاهر عبارة المحرر. ولكن قد حكى الإمام الرافعي في الدعوة في قول آخر أن له ذلك فاستفيدوا. صحيح أن نقول لا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا أو الإشهاد في ذلك حتى يسترد بعد ذلك، لا يضمن المال حتى لا يكون ضامنا، فإن لم يشهد القاضي كان ضامن، مع أنه الحق أنه أمين في هذا الباب، الحق أنه أمين، لكن هذه زيادة رعاية وحفظ للقيط ومال اللقيط. قال: فصل: إذا وجد اللقيط بدار الإسلام، وهذا إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم، ونحن على مشارف، أنا سعادة تامة صراحة على مشارف الانتهاء من أبواب المعاملات. لو في أسئلة تفضل. تقول: ممكن مرة أخرى ما فهمت بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، تقول ممكن يعني إعادة مرة أخرى ما فهمت مال مدفون تحته؟ ما بينت اللقيط يكون حفروا له حفرة تحته وضعوا فيها المال وضعوه فوقها، فيكون هذا المال ماله ينسب له كاليد عليه، أما كان بعيدا عنهم فلا. تقول: فضلا توضيح مسألة الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. نعم، يعني إن كان التقطه بالبداوة وذهب به إلى الحاضرة، هذا انتقال من الأدنى إلى الأعلى يصح، لكن انتقال العكس لا يصح، ينتزع. يقول: نحن نعيش في أمريكا، وفي نهاية كل عام يرجع لي والأبناء والزوجة عائدات من الضرائب، فهل يحق يعيش في أمريكا ويرجع له ولأبنائه ولزوجته عائدات من الضرائب، فهل يحق للزوج التصرف في عائدات الضرائب أم لا؟ يعني عائدات الضرائب؟ أنا مش فاهم، لا أفهم، يعني ما أفهم يعني عائدات الضرائب، يعني دفع ضريبة فخصمت أو خصم منها فأعادوا له بعضها، ما أفهم. لابد أتصور المسألة، الأخ يعيد السؤال حتى نفهمه. هو ده؟ هو السؤال الشيخ أمجد؟ طيب. ما هو بيقول سؤال عادل مهم جدا وكثيرا ما اسال فيه. شوف بقى الاخ الاستاذ عادل جزاه الله خير اهو اللي هو سؤال العائدات اهو بقى. طيب خلاص انا اريد افهمه بقى، لابد احد يفهمنا. ابو الوليد هو اللي بيقول اهو عادل قال نعم. اذا كان كده وخصم ورجع سؤاله ايه بقى؟ سؤال ايه؟ ينفقها ياخدها ويحل وبين له. يعني هم افترضوا عليه ضريبة 1000 فخصموا بعد الخصومات بعد ما دفع فردوا له من الألف 700 درهم مثلا أو خد 400 درهم واخد 600 درهم، هذا حل وبين له. نعم له أن ينفقه وله أن يستفيد منه، هذا كان هذا التصور هو الصحيح. يقول ما الدليل على صلاة يعني من يصلي فرض خلف إمام يصلي فرضا آخر؟ بينا ذلك أجبناها أمس. هو امبارح تكلمنا عن المتنفل وهو عايز دليل لدي خاص بمثلا. قلت ما فيش دليل مستقل في هذا الباب، دليل مستقل خاص به ما في، وبينت له عمومات الأدلة لأن محل المسألة اختلاف النوايا، محل المسألة اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم، وبينت بجواز اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم لأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به ليس على العموم، هذا عام يراد به الخصوص. واختلاف النوايا وارد في قوله فمن يتصدق على أخيكم، وقوله عندما قال لما لم تصلي معنا ألستما بمسلمين، ثم قال صلي صلينا في حالنا، فقال فإن أتيتما المسجد فصلي مع الإمام. وأيضا فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، فعل معاذ بن جبل عندما صلى بالناس صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة وذهب فصلى بهم هو متنفل وهم على الفرضية. مسألة عائدات الضرائب، يقول يعني هم يأخذون منه 1000 ويرجع إليه 5. خلاص أنا قلت 5 يعني بالزيادة، يعني هو كأنه ربح كده ليه لأن بحسب عدد أفراد الأسرة. يعني إيه ربح؟ حل وبين له دون التفصيل. انا فهمت بقى حل ومش هما اللي بيعطوه، حل وبين له. يقول في مسألة صلاة المفترض خلف، ألا تصح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف جبريل دليلا؟ لا لا تصح دليلا لحال الأحوال. لا لا وبعد لا لا ليس كذلك جبريل، لا لا ما تقول ذلك. نعم لكن هو أصلا جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بإيش؟ بالفرض يعلمه. ما يقال بأن ده إن هنا اختلفت الصلوات، أي هي نفس الصلاة، هو يريد دلالة على اختلاف الصلوات، إن هذا يصلي العصر خلف الذي يصلي الظهر أو يصلي الظهر خلف الذي يصلي العصر، هو يريد ذلك ولا دليل مستقل في هذا الباب، هذا على التعميم الذي بينته. الشيخ أمجد قال كلام مهم، قال وكثير من الناس إيش حي هلا وأهلا وسهلا، ويا رب بقى يتعلموا مثلا أو ينشغلوا بنصرة الدين في هذا الباب، أو يسر الله لهم الكفاية فليتعلموا ولينصروا الدين بدأ. تقول ممكن توضيح المقصود بتقديم من حقه التأخير والعكس؟ يعني كان الأصل العام أن يقدم الفعل على المفعول، فإن قدم المفعول على الفاعل هنا قدم ما حق التأخير مقام الذي حق التقديم، وهذا كما قال أهل البلاغة أنه يدل على الحصر والقصر. نعم. الشيخ إبراهيم جار البيت يقول أنه رأى لك رؤية طيبة. لا إله إلا الله، ربي يحفظك ويحسن إليك. أنت من غير رؤية أيها الأخ الكريم الفاضل تحسن إلينا كثيرا، ونتستبشر جدا عندما نلتقي بك او نكلمك. تفضل الله عليك برضوانه يا شيخ ابراهيم، رفع الله مقامك ويسر عليك امرك. يقول من انتهى من سماع دروس مقدمه ابن الصلاح ماذا بعد في المصطلح؟ القاسمي، يذهب الى قاعده التحديث في القاسمي، ثم بعد ذلك يذهب الى العلل الامام احمد قبل ان نبدا. تقدم لأخت 3 رجال، الأول يريدها أن تكون زوجها الثانية، والثاني يريدها أن تكون الزوجة الرابعة، فأيهما تختار وما معيار الاختيار؟ معيار الاختيار ما ما ما ما قد يعني ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وحسب وحسب ما يكون سعيه، يكون سعيه لدين الله جل في علاه، تكون يكون الفضل فيه.